الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: الأكل أو الشرب أثناء قراءة القرآن خارج الصلاة ما حكمه؟ وهل يلزم القارئ أن يتعوذ كلما توقف للأكل أو الشرب؟ الحمد لله. يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قالها في موضعين من كتابه الكريم، وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أن الله عز وجل: كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالمقصود عند قراءة القرآن ليس هو مجرد قراءة ألفاظه، وإنما المقصود مع ذلك أن يقرأه القلب تدبرا وتعقلا. فينبغي للإنسان حال قراءة القرآن أن يبتعد عن الشواغل والصوارف التي تصرف قلبه عن التدبر والتفكر والتأمل في كلام الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وهو لا يزال يأكل ويشرب، لأن قلبه سيكون مشغولا بالأكل والشرب. فكلما كان القلب متفرغا للتدبر والتأمل، كلما كان إقباله على الاستفادة من كلام الله عز وجل أكثر. لكن لو أن الإنسان أكل أو شرب وهو يقرأ القرآن، فلا أقول إنه فعل حراما لعدم وجود الدليل الدال على حرمة هذا الفعل، ولكني أقول إنه خالف الأولى والأفضل والأكمل، وصار سببا في إبعاد قلبه عن تدبر القرآن. فإن النفس إذا كانت مشغولة بالأكل والشرب، فإن القلب سيكون منصرفا عن تأمل كلام الله وعن تدبره وتعقله والتفكر فيه. وأما مسألة هل يجدد الاستعاذة كلما أكل أو شرب، فأقول هذا يختلف باختلاف طول الفصل من عدمه. فإذا كان الفصل بين القراءتين يسيرا فإنه يكتفى باستعاذة واحدة، وأما إذا كان الفصل طويلا عرفا فإنه يجدد الاستعاذة. ولكن جوابي هذا إنما هو متفرع على تنبيه الأول، وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن ينشغل حال قراءته لكتاب الله بشيء من المشاغل ولا بشيء من الصوارف، حتى يتفرغ قلبه لتدبر القرآن وتعقله، والله أعلم.